السلامة زيديني قربا وغرامة نفسي لرسول الله يا روحي طيري كحمامة خذيني للحب سلامة زيديني قربا وغرامة نفسي لرسول الله القلب أتنسوه رغم البعد ذوقا لرسول الله ذوقا لرسول الله القلب دواء شوقا وهوى القلب دواء شوقا وهوى من عند رسول الله من عند